وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إسلام حمزة رضي الله عنه. إسلام حمزة رضي الله عنه. حمزة ابن أبي طالب ابن عبد حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، أبوه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخ لأبي طالب. أسلم رضي الله عنه حمية من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله جل وعلا نفعه ونفع به الإسلام والمسلمين رضي الله عنه. نعم. خلال هذا الجو الملبد بسحائب الظلم والطغيان، الظلم من قريش كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، لأن غالبهم من المستضعفين، فكانوا يتسلطون عليهم بالسب والأذى وإسماعهم ما يسيء إليهم، ويتناولونهم بالضرب والإيذاء والتعذيب ليرجعوا عن دينهم، فكانوا مشددين الوطأة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم يرجعوا عن دينهم، وما كان هذا يفت في عضدهم، وإنما يزيدهم قوة وصلابة في الحق وتمسكا به. نعم. أضاء برق نور للمقهورين طريقهم، نور للمقهورين الذي هو إسلام حمزة رضي الله عنه، لأنه كان قوي الشكيمة، كان قوي عزيز في قومه وذا قوة في الرأي والعزيمة رضي الله عنه وأرضاه. ألا وهو إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أسلم في أواخر السنة السادسة من النبوة، والأغلب أنه أسلم في شهر ذي الحجة، يعني في السنة السادسة تأخر إسلامه رضي الله عنه، لكن الله نفع به المسلمين بعد إسلامه رضي الله عنه. والسنة السادسة يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات، بل في آخرها كما يقال في شهر ذي الحجة. نعم. وسبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول، لأن لكل شيء سبب، جعل الله الأسباب للأشياء، فإسلام حمزة رضي الله عنه كان بسبب إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في هذا الأذى الذي حصل عليه صلى الله عليه وسلم وصبر عليه وتحمله، كانت عاقبته حميدة وطيبة، فأنتجت هذا الصبر وهذا التحمل إسلام هذا البطل الذي هو أسد من أسد الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا. أبو جهل كما تقدم لنا أنه كان يكنى بين قومه أبو الحكم عمرو بن هشام، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي جهل لكثرة جهله وتعديه وتجاوزه الحد جهلا وعنادا منه. فآذاه ونال منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه ثم ضربه. لأن الله جل وعلا أمره بالصبر، فكان عليه الصلاة والسلام يصبر. يصيبه الأذى الشديد والتعدي من كفار قريش ويصبر ويتحمل، من الكبير والصغير حتى ممن دونه كان يؤذون النبي، كما تقدم لنا في أذى عتيبة ابن أبي لهب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان زوج إحدى ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت من هو خير منه، عوضها الله خيرا، وتسلط هذا على النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى والنبي يصبر، ولا يرادهم بالقول ولا بالفعل، يتعدون عليه بالقول السيء والفعل السيء ويتحمل عليه الصلاة والسلام. ثم ضربه أبو جهل بحجر في رأسه فشجه، فشجه حتى سال الدم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسح الدم عليه الصلاة والسلام ولا يقول شيئا، ما يرد على أبي جهل ولا يضاربه، وكان قوي شديد عليه الصلاة والسلام، موصوف بالشجاعة والقوة عليه الصلاة والسلام، وكان الشيء إذا صعب على الصحابة رضي الله عنهم ذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان مثل حصاة أو حجر أو صخرة صعبت عليهم نقرها أو ضربها أو حملها أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتسهل بين يديه بإذن الله تبارك وتعالى، وكان لا يفر عليه الصلاة والسلام ويقابل الجمع من الناس ويهزمهم بإذن الله، ما كان ردي عليه الصلاة والسلام ولا كان يضعف لضعفه، وإنما يصبر ويتحمل. وهكذا المؤمن وإن قدر على الانتقام فإنه يصبر ويتحمل كما أمر الله جل وعلا، واصبر وما صبرك إلا بالله. حتى نزف منه الدم صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم. هذا أبو جهل بعدما ضرب النبي وسال الدم من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه انصرف كأنه لم يفعل شيء، وذهب يتبجح بهذا أمام جمع من قريش جالسون حول الكعبة. وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى ذلك، رأت هذا الفعل السيء الذي أقدم عليها أبو جهل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه ولا طلب من أحد المساعدة لأخذ حقه، صبر وسكت، فتأثرت هذه المولاة خادمة مملوكة لعبد الله بن جدعان تأثرت من هذا الفعل السيء، فلما أقبل حمزة رضي الله عنه الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما فعل أبو جهل، وحمسته في أن يتحمس للانتقام من ابن الانتقام ممن نال من ابن أخيه. وأقبل حمزة رضي الله عنه من القنص متوحشا قوسه، فأخبرته المولاة بما رأت من أبي جهل، فغضب حمزة، وكان أعز فتى في قريش وأشد، كان عزيز ليس بذليل أو مهان، حمزة رضي الله عنه له مركز وله قيمة عند الكبير والصغير، وأشده شكيمة، فخرج يسعى ولم يقف لأحد معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد قام على رأسه وقال له: يا مصفر أسته، يا مصفر أسته، يسبه يتكلم عليه يوبخه. نعم. تشتم ابن أخي وأنا على دينه، ثم ابن أخي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول وأنا على دينه، أنا مثله، أنا اتبعته. ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة، فثار رجل شجه مثل ما شج النبي صلى الله عليه وسلم، انتقم للنبي صلى الله عليه وسلم. فثار رجال من بني مخزوم، من بني مخزوم جماعة أبي جهل لينتقموا له. حي أبي جهل، وثار بنو هاشم حي حمزة، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة، أبا عمارة حمزة رضي الله عنه، دعوه يعني لا تقولوا له شيء، لأنه اعترف أنه هو البادي وهو الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا عمارة ما زاد على أن أخذ بالثأر، أخذ بحقه، بحق ابن أخيه. دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا، وكان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أبا أن يهان مولاه. مولاه يعني قريبه، الذي هو ليس المراد مولاه سيده أو رقيقه، وإنما مولاه يعني من الموالين له وهو ابن أخيه. فأسلم رضي الله عنه أنفة، يعني من باب الحمية ولأجل الدفاع عن ابن أخيه ولإغاظة من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقى واعتز به المسلمين أيما اعتزاز، واعتز به المسلمون أيما اعتزاز، يعني استفادوا من إسلامه رضي الله عنه، لأنه كان يدافع عنهم ولا يرضى أن أحدا يمس أحدا من المسلمين بسوء. إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النور الآخر إسلام عمر رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، وكان من أشد أعداء المسلمين في أول الأمر، وكان يؤذيهم، وكان قوي وصلب فيما هو فيه من حق أو باطل، حينما كان على الباطل كان صلفا في الباطل، فلما من الله عليه بالإسلام كان قويا في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وخلال هذا الجو المنبد بسحائب الظلم والطغيان أضاء برق آخر أشد بريقا وإضاءة من الأول، ألا وإسلام عمر كان أقوى وأشد من وأنفع للمسلمين من إسلام حمزة رضي الله عنهم، وكلهم فيهم خير لكن عمر كان قوي. ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسلم في ذي الحجة سنة 6 من النبوة بعد 3 أيام من إسلام حمزة رضي الله عنه. يعني تتابع الخير على المسلمين وتقارب، أول إسلام حمزة ثم إسلام عمر رضي الله عنهم خلال 3 أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله تعالى لإسلامه، فقد أخرج الترمذي عن ابن عمر وصححه، وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه. وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي رويت في إسلامه، لأنه روي في إسلامه رضي الله عنه روايات كثيرة وكان لها أسباب متتابعة، يعني ليست فجأة كإسلام بعض الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كان لها مقدمات. يبدو أن نزول الإسلام في قلبه كان تدريجيا، ولكن قبل أن نسوق خلاصتها نرى أن نشير إلى ما كان يتمتع به رضي الله عنه من العواطف والمشاعر. كان رضي الله عنه معروفا بحدة الطبع، حدة الطبع والقوة والتأثر. وقوة الشكيمة، وقوة الشكيمة يعني ما يلين سواء كان في الحق أو في الباطل قوي. وطالما لقي المسلمون منه ألوانا من الأذى، والظاهر أنه كانت تصطرع في نفسه مشاعر متناقضة، احترامه للتقاليد التي يعني قبل الإيمان كان هو رضي الله عنه عنده بعد نظر وقوة رأي، فكان يرى أن ما عليه هو وأصحابه ما يناسب للعاقل، فكان يتجاذب هذا مع التعصب للآباء والأجداد ومتابعة الأشياخ وكذا، فكان عنده نزعات رضي الله عنه وأرضاه. والظاهر أنه كانت تصطرع في نفسه مشاعر متناقضة، احترامه للتقاليد التي سنها الآباء والأجداد، واسترساله مع شهوات السكر واللهو التي ألفها، ثم إعجابه بصلابة المسلمين واحتمالهم البلاء. يعني لفت نظره إعجاب صلابة المسلمين مع ما ينالون من الأذى والشدة والمضايقة، كانوا أخويا في الحق. قال مثل هذا يعني ما صبروا عليه إلا أنه له حق، إلا أن له طعم. وكان رضي الله عنه بعيد النظر حتى في نسبة إلى الخمر، وإن كان ربما يشربها في الجاهلية، كان رضي الله عنه لا يرى أن تناسب للرجل العاقل ولا تناسب للمسلم، فكان رضي الله عنه يسأل الله بين حين وآخر ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، كان يمجها ولا يرضاها وهي لم تحرم، فيقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا ذم للخمر لكن ليس تحريم. فلما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ما يكفينا هذا يا ربي، نريد شيء صريح. فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فنهي المسلم أن يقربها بعد الظهر لأن العصر قريب، ونهي أن يقربها بعد العصر لأن المغرب قريب، ونهي أن يقربها بعد المغرب لأن العشاء قريب، بعد العشاء يشرب إلى الصباح، ثم بعد صلاة الفجر يشرب إلى الظهر، الوقت متسع. فدعا بعض المسلمين إخوانه المسلمين على وليمة عشاء في الليل، فدعاهم ووضع لهم الطعام، ومن ضمن الطعام شراب الخمر لأنه لم يكن حرام يشربونه في الليل، فشربوه، فلما سكروا بدأوا يتهجم بعضهم على بعض ويضرب بعضهم بعض حتى شهد بعضهم صلاة الفجر والشجة في وجهه. قيل له من أين هذه؟ قال من أخي فلان، أخوه في الإسلام، شجه وهو سكران وهو مثله. فقال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ما يكفي، ما يصلح أن تحرم في وقت وتحلل في وقت آخر، إذا حللت ولو ساعة من نهار قضت على كل ما مضى. فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما تليت على عمر رضي الله عنه قال انتهينا يكفي هذا تحريم قاطع. فكان الله جل وعلا تدرج في تحريم الخمر لأن الناس ألفوها وتعودوها، فتدرج في تحريمها جل وعلا حتى حرمها تحريما قاطعا. نعم. واحتمالهم البلاء في سبيل عقيدتهم، ثم الشكوك التي كانت تساوره، كأي عاقل في أن ما يدعو إليه الإسلام قد يكون أجل وأزكى من غيره. لا شك أنه أجل وأزكى من الجاهلية الجهلاء. نعم. ولهذا ما إن يثور حتى يخور قاله محمد الغزالي. وخلاصة يعني يثور للانتقام للآباء والأجداد والأديان السابقة ثم يتنازل ويترك، يعزم على الشيء ثم يتراجع، لأنه كما قال يتجاذبه أمران، طريق خير وطريق شر، وطريق الشر متغلب قبل إسلامه. نعم. وخلاصة الروايات في الجمع بينها في إسلامه رضي الله عنه أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج بيته، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وقد استفتح بسورة الحاقة، فجعل عمر يستمع إلى القرآن والرسول من حوله قد لا يرونه لأنه مختفي كأنه يريد الاستماع، لأن بعض كفار قريش كانوا يتلذذون بسماع القرآن ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان أبو جهل وأبو سفيان والأخنس ابن شريق ثلاثة من صناديد الكفر في ذلك الوقت، كانوا يتحينون وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الليل، فيأتون في ظلم الليل ويجلسون قريبا منه بحيث يسمعوا كلامه ولا يعلم عنهم ولا يعلم عنهم آخرون، يتلذذون بهذا ويشتاقون للسماع سماع القرآن. فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وطلع الفجر تفرقوا ذهبوا، ثم التقوا في مجمع الطريق فيلوم بعضهم بعض، ثم يتواعدون ألا يعودوا، ثم في الليلة الثانية يعودوا، يظن كل واحد يقول ربعي لن يحضروا ويذهب هو وحده، فإذا بهم يعود كل الثلاثة ويلتقون في مجمع الطريق، ثم يلوم بعضهم بعض، كيف هذا يغرر ويجعل الجهال يميلون إلى ما تميلون إليه، ما هذا الفعل؟ ثم يتعاهدون ويتحالفون على أن لا يرجعوا، ثم يرجعوا، يجذبهم القرآن بحسن سياقه ولفظه ومعناه حتى تعاهدوا وتحالفوا ألا يرجعوا، فهم على الكفر يتلذذون بسماع القرآن لأنهم يعرفون وميزون الكلام الجيد. هذا عمر رضي الله عنه في حال كفره يأتي يستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة. نعم. فجعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب من تأليفه، قال فقلت أي في نفسي هذا والله شاعر كما قالت قريش، قال فقرأ، يعني لما سمع نمط الآيات والمواقف والآيات الكريمة وذا الوقع الجيد قال هذا شعر كمثل ما قالت قريش عن الرسول، قال فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قال قلت كاهن، يعني لما نفي أنه ليس بقول شاعر قال إذن هو قول كاهن، يقول عمر في نفسه هذا كلام كاهن. نعم. قال فقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين إلى آخر السورة، كأنه جاء على ما في نفس عمر رضي الله عنه. نعم. قال فوقع الإسلام في قلبي، هو يخبر عن نفسه يقول حينما سمعت هذا اللفظ الجيد وهذا المعنى الرزين والكلام الطيب وقع الإسلام في نفسي لكن إلى الآن ما استقر. كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلبه، ولكن كانت قشرة النزعات الجاهلية والعصبية التقليدية والتعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخ الحقيقة التي كان يتهمس بها قلبه، فبقي مجدا في عمله ضد الإسلام غير مكترث بالشعور الذي يمكن وراء هذه القشرة يكمن وراء هذه القشرة، وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هذا ومع ما كان يسمع من حسن الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم غلبت عليه النزعة الجاهلية، فأخذ سيفه متقلدا إياه، خرج يبحث عن محمد حتى يقتله، يقول وليكن ما يكون، يقتله حتى يستريح، تستريح قريش من هذه المشاكل، كأنه أراد أن يسدي إلى قريش معروفا ولا يريد أن يخطط لهذا أو يخبر أحد، وإنما أخذ سيفه يريد أن يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم أينما وجده فيقتله. أنه خرج يوما متوشحا سيفه يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوي أو رجل من بني زهرة أو رجل من بني مخزوم، فقال أين تعمد يا عمر؟ شاف الرجل عنده فتنة وعنده عزم وتصميم ومعه السيف، ماذا يريد؟ هذا موحش مخوف لأنه أسد قوي، أين تريد يا عمر؟ قال أريد أن أقتل محمد. قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت يقول محمد؟ يعني كيف لما رآه بهذه العزيمة وكذا يريد أن يقتل محمد وليكن ما يكون، قال ما تفعل ببني هاشم؟ بني هاشم لن يدعوك أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تفعل ببني زهرة؟ بنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدعوك، اربع على نفسك، لا تقدم على هذا الفعل، كأنه يريد أن يثنيه عن الإقدام على هذا الفعل. فقال له عمر ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. لما رأى منه الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم قال له عمر أظنك قد صبوت، يعني كنت على دينهم، ما قلت لي هذا القول إلا وأنك تتعاطف معهم، تريد أن تثني عزيمتي في قتل محمد. قال أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وخنتك قد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه. يقول لا تسألني عن نفسي وعن ديني، أنا أدلك على شيء أعجب من هذا، افرض أني أسلمت أو ما أسلمت، لكن العجب أن أختك بنت أبيك وأمك شقيقتك أسلمت، وكذلك ختانك، ختانك يعني زوج أختك، زوج أختك الذي هو ابن عمك وابن عم عمر، قال أختك وابن عمك زوجها أسلموا، هذا العجب، فكيف تذهب إلى محمد تقتله؟ ابدأ بنفسك. نعم. فمشى عمر دامرا حتى أتاهما وعندهما خباب بن الأرت وكان معه صحيفة فيها سورة طه، ترك عزمه على الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ليستجلي الأمر ويستوضح الحقيقة، يعرف هو الصحيح أن أخته فاطمة رضي الله عنها أسلمت وأن ابن عمه أسلم، فيبدأ بهم بالفتك ولا يذهب إلى محمد. نعم. معه صحيفة فيها سورة طه يقرئهما، فلما دخل البيت وكانوا يقرؤون، يقرئهم خباب بن الأرت رضي الله عنه وكان من فقراء الصحابة، يأتي إلى فاطمة بنت الخطاب وزوجها يقرئهم سورة القرآن، فلما أحسوا بدنو عمر من الباب وكان مهاب وقوي وشديد اختفى خباب رضي الله عنه، لأنه جزم أنه سيبدأ به بأول الأمر، معه السيف وعمر، فإنه سيقتل خباب قبل كل شيء، ثم يلتفت إلى أخته وزوجها، فاختفى رضي الله عنه حتى لا يراه، وفاطمة رضي الله عنها حافظت على الصحيفة خشية أن يمزقها عمر أو يهينها وهي كلام من القرآن فأخفتها، فقال ما هذه الهمنمة التي أسمعها منكم؟ قال ما سمع شيء إلا حديث الزوج مع زوجته، زوجان يتحدثان. نعم. وكان يختلف إليهما ويقرئهما القرآن. هذا خباب رضي الله عنه. نعم. فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت، وسترت فاطمة أخت عمر الصحيفة، وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما، فلما دخل عليهما قال: ما هذه الهيمنة التي سمعتها؟ الهيمنة يعني النمنمة، والكلام الذي أسمعه من بعد. ما هذه الهيمنة التي سمعتها عندكم؟ فقال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا، يعني نحن نتحدث بيننا. نعم. قال: فلعلكما قد صبوتما. فقال له، يستفسر منهم، لعلكم صبوتم. نعم. فقال له ختنه: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ يقول: هل الحق في دينك فقط؟ أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ الحق في غير دينك الذي هو الإسلام، وأنت على الجاهلية، فالحق معنا وليس معك. ولا يستطيع أن يقول له أنت على الجهل وعلى الشرك وكذا، يخشى منه ضربة بالسيف، وإنما تلطف به وقال: أرأيت إن كان الحق مع غيرك؟ ألا تطلب الحق يا عمر؟ الحق مع غيرك وليس معك. نعم. فوثب عمر على ختنه فوطأه وطئا شديدا. لما قال له هذه الكلمة يعني استشعر منه أنه يقول، كأنه يقول: نعم، حنا أسلمنا، والحق في غير دينك، الحق فيما نحن عليه. ماذا فعل؟ تقدم ووطأ عليه، وطأ على زوج أخته ابن عمه. نعم. فجاءت أخته فرفعته عن زوجها. جاءت الأخت رضي الله عنها تريد أن ترفع أخاها عمر عن زوجها الذي برك فوقه، فنفح أخته بيده حتى شجها وسال الدم من جبينها من قوته، فنفحها نفحة بيده فدم وجهها، وفي رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشجها، فقالت وهي غضبة: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أعلنت ولم تبالي، ما دام المسألة وصلت إلى هذا الضرب والمضاربة وسيل الدم، أرادت أن تعلن إسلامها رضي الله عنها وأرضاها، ولا تفكر فيما سيترتب عليه هذا القول من قتل أو غيره رضي الله عنها. فلما يئس عمر ورأى ما بأخته من الدم ندم واستحي. استحي أن يكون ضرب أخته، لأنه لو كان ولد رجل مع رجل ما في مشكل، لكن يضرب أخته، يضرب امرأة، أولا ضرب الرجل للمرأة ما يليق، لأن حتى في حال الكفر النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقتل النساء، نساء الكفار في المعركة ما تقتل النساء، إنه لا يليق بالرجل أن يتقابل مع امرأة، فما بالك إذا كانت هذه المرأة أخته وأدماها وسال الدم من جبينها رضي الله عنها، فتأثر وارعوى واستحيا، لأن هذه يعير بها أن يكون ضرب أخته. نعم. وقال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. أعطوني الكتاب الذي تقرؤونه، عرف أنهم يقرؤون في كتاب وهو قارئ رضي الله عنه. أعطوني الكتاب أقرأه. فطمعت فاطمة رضي الله عنها بإسلامه، ورأت أنه لان وخجل على ما فعل واستحيا وندم، وطمعت في إسلامه رضي الله عنها، فقالت له مقولتها: أي صحيفة من القرآن لا يمسه إلا المطهرون، وأنت مشرك نجس، ليكن من يكن، ما دام حصل الدم وحصلت المضاربة ما بالت به رضي الله عنها، قالت: أنت مشرك نجس، وهذه صحيفة من القرآن لا يمسها إلا المطهرون. قال: كيف تعطيني إياه؟ قالت: إذا اغتسلت رغبة في الإسلام أعطيتك إياها. فقالت أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل. فقام فاغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أسماء طيبة طاهرة، يعني اسم طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا فيها الخير والبركة والرحمة. نعم. ثم قرأ طه حتى انتهى إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. أول قبل قليل دلوني على محمد يريد قتله، والآن رضي الله عنه يريد اتباعه. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت رضي الله عنه، كان مختفي يخاف من سطوة عمر، لكن لما رأى أن عمر لان وذهب ما عنده من الشدة والحدة وأنه يريد السؤال عن محمد، قال أنا أدلك عليه ما دام الأمر كذا فأنا أصاحبك رضي الله عنه. فقال أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا. دار الأرقم بن أبي الأرقم كانت في حافة الصفا ملتصقة بالصفا. نعم. فأخذ يلتقي بها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين ويعلمهم ويفقههم، وحتى لا يعرفوا بأعيانهم عند كفار قريش ولا يدرى من أسلم ممن لم يسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يخرج إلى مجتمعات قريش ويدعوهم إلى الله. فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق حتى أتى الدار، فضرب الباب، فقام رجل ينظر من خلل الباب فرآه متوشحا سيفه متوشحا السيف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجمع القوم، يعني خافوا رضي الله عنهم. هذا عمر قوي ومعه سيف، من يقف في وجهه؟ لا يقف في وجهه إلا أشجع الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم. فقال لهم حمزة ما لكم، لما رآهم خافوا من عمر ولما رأوهم خلف الباب ماذا يصنعون وهو داخل عليهم ومعه سيف؟ ما لكم، يقول حمزة رضي الله عنه الذي هو قرين عمر رضي الله عنهم،